ناديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا أليس الله في الدنيا بكاف وقد سبحته ليلا طويلا أما أوحى إليك بأن سنلقي عليك إلى الورى قولا ثقيلا كفاك الله شر قلوب قوم غلاظ لا ترى المعنى الجميلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا وما قدروك قدرك يا حبيبي ولو عرفوك ما جحدوا الجميلا فكنت الرحمة المهداة فضلا من الرحمن والخير الجزيلا تحملت الأذى وسموت حتى وسعت بحلمك الغر الجهولا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا وكيلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا فمهما فيك أكثرنا وزدنا رأينا حبنا شيئا قليلا قلوب المسلمين فداك حتى إذا ترضى فعلنا المستحيل فعذرا إن أيدينا قصار ودنيانا أضلتنا السبيلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا